الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. سبق وأن أشرنا إلى هذه المسألة في باب من الأبواب السابقة، وهي مسألة لا ينتقع بول في قصد فإن الملائكة لا تقرب البيت الذي ينتقع فيه. ذكرين قلنا يحمل ذلك على الذي يتعاهد هذا الأمر، ثم ذكرنا النظيرة بهذه المسألة باب الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. هو يقصد الغسل من الجنابة، كما سيأتي تخصيصه في الحديث. وفي هذه المسألة في هذا الباب حديثان في الترهيب من ذلك، حديثان. الحديث الأول حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ومعنى الملائكة هنا هم الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بحفظ بني آدم، لأن مهام الملائكة كثيرة. في هناك من الملائكة إلا الله عز وجل جعلهما قارنين لك لا يفارقانك أبدا، الذي هو عن اليمين والذي هو عن الشمال، الذين يكتبون أعمال بني آدم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إن عليكم حافظين، شو ملكان عندكم، ملكان كراما كاتبين. هذا كل إنسان له ملكان، هذا لا يفارقون الإنسان أبدا، ولو دخل بيت الخلاء ولو كان عليه وش كان لا تفارقه الملائكة. المراد إذن من الملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الحفظ، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل إنسان الله سبحانه وتعالى وكل له ملائكة تحفظه من كل مكروه بإذنه سبحانه. مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم القصة، عندما كان يريد أن يصلي في البيت وهو في مكة، كان يحب يصلي، فأراد جاء أبو جهل لعنه الله وقال لملأ من قريش: ألا يزال يصلي هذا الرجل؟ ألا يزال يصلي؟ وش مازال يصلي؟ والله لأرغمن أنفه في التراب. نعسل على رأسه نخلي الأنف تاعه في السراب، يعني أذله. فأراد أبو جهل أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد ما اقترب فزع ولا اللور. يعني أنت لو كنت تشوف هذه الحادثة وما راكش تشوف ملائكة ولا شيء، ما راكش تشوف ملائكة ولا أي شيء، صح تشوف الواحد يعني راح كأنه ضربة تريسيتي، هذا رجع بالخف. فقيل له: ويحك يا أبا الحكم، ما بالك ارتدبت كل هذه الردة؟ فقال: إني رأيت هولا ونارا وأجنحة. قالوا: إني رأيت هولا، هول عياض، ونارا وأجنحة. أجنحة ما معنى ذلك؟ الملائكة. هذا ما معنى الملائكة. نزلت الملائكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: والله لو اقترب مني خطوة واحدة، لو زاد اقترب خطوة لقطعته الملائكة إربا إربا. وكان سيبقى اقترب خطوة واحدة تقطعه الملائكة إربا إربا. هذا يدل على أن الله عز وجل يحفظ عباده بما يشاء، كما ينزل الملائكة على المؤمنين المجاهدين، ينزل عليهم الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا وراء هذا مردفين، ألف من الملائكة مردفين، نزلوا 5000 من الملائكة يوم بدر، حتى قال الصحابة كما صح مسلم والله إننا كنا لنسمع الصوت من ورائنا، فإن نلتفت فننظر رجلا من الكفار ساقطا على أرضه وعليه أثر الصوت. يصور ملائكة الله عز وجل ينزلها تثبيتا للمؤمنين، كانوا هذا القاتل وهو يقاتل يجي واحد كافر يقتلوه فيسمع ضربة صوت، هو يدور مخلوع يشوف وش يصير، يصيب واحد طايح شكون يضربه؟ قال فيرى على على وجهه وعلى بدنه اثر الصوت، ضربة يعني قوية بسيف، يعني ضربة تشبه ضربة الصوت، هي ضربة شكون؟ ملائكة، ينزل الملائكة. بعد ذلك الملائكة هذه الله عز وجل يرسلها لحفظ بني آدم من كل مكروه، يرسلها حفظ بني آدم كل مكروه، ولو تفارقك الملائكة لحظات تأتي شكون؟ الشياطين. إذا غابت الملائكة حضرت الشياطين، معروف إذا غابت الملائكة حضرت الشياطين، فيكيلك الله إلى نفسك ما دارت حوزة لم ترقيك. إذا الملائكة هذه وظيفتها، هذه الملائكة هم الذين لا يقربون هؤلاء الثلاثة، ملائكة لا تقرب هؤلاء ثلاثة، ويجوز ملائكة شيوخ أكبر معفو لمزوجين حتى خضرات يشوفوا قدامهم أقسام يجوزوها، يلا جوز خش كتحب تفهم ما يتخربش راسك، شوف وليد العينان يعني طاح من فوق مكان عالي شوي يعني من فوق السرير ومن فوق كرسي، فإذا مع الوقعة تاعو طاح طيحة خفيفة على راسه ما يحس وينه يضحك، شكون أنا اللي حفظه؟ الله عز وجل وكل الملائكة تحفظه هذا الطفل الصغير. هذا وش تفسره؟ هاي ثمرة الإيمان بالملائكة، بقدر ما تؤمن أنت بالملائكة، هذا اختصار لأربع النواب لم يحضروا مع أربعين، ثمرة الإيمان بالملائكة أن الإنسان عندما يؤمن بها يعرف أن الله عز وجل وكلهم الله لحفظ الإنسان، فلا تستغرب شيئا، الله كريم وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك لما تحدث هذه قصة أبي جهل ذكرناها من قبل، سيدعو نادية، نادي شكون نادي؟ أصحابه الكفار اللي كانوا معه، النادي كانوا يقعدوا في دار الندوة، هذو النادي، النادي هم الجماعة وبئس الجماعة، سيدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعوا وزيدوا واقتاربوا، أسجدوا ما تخافش، خليه يقدم. علاش نزلت؟ سورة أواخر سورة العلق نزلت في هذه الحادثة، كلا لا نزل في أبي جهل، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، شوف هو يصلي وراح ينهى، هذا علاش نزلت؟ إذا الملائكة قال المصنف هو يشرح. المنذري رحمه الله لا يتدخل إلا عند الضرورة، قال المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة، مثل هؤلاء الذين ينزلون عند مجالس العلم تحفهم الملائكة، تحفهم الملائكة عند حيث ينتهي المجلس تحف الملائكة، وين يكونوا حلقة تحفهم قاع، هذو ملائكة الرحمة والبركة. قال الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة، أو يقصد الحفظة، فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال، ثم قيل هذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر ولعذر إذا أمكن الوضوء، فهذا سيأتي قراءته بعد حين لما نشرح الحديث واحدة بواحدة. ما المراد بالملائكة؟ فهمنا ذلك، شو معنى الملائكة؟ هم ملائكة الرحمة والبركة، أما الحفظة فيبقيان معك لا يفارقانك في حال من الأحوال، كما أن الشياطين التي تصفد على قول بعض أهلين هي العفاريت والمرادة دون القارين، القارين يبقى معك، القارين يبقى معك، هذا الإنسان الشيطان الذي وكله الله عز وجل للوسوسة، لكن يضعف أثاره. أو ما التصفيد؟ التصفيد يعني ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه معنوي، يعني مو يعني تسلسل صفدت الشياطين، أي يقل أثارها على العبد بقدر ما يحسن الصيام الإنسان بقدر ما يبطل عمل الشيطان. أو إنسان آخر رمضان عادي يعني ما لا يبالي تبقى مع الشيطان. كثير من الناس يقول لك في رمضان نكتشف إذا كانت هذه المعصية معصية نفس أو معصية شيطان، الشيطان لا يفارقك معك إلى آخر لحظة حياتك، معك هذا لا يفارق، معصية النفس ويزينها. هذا معنى الملائكة. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقربهم الملائكة في حديث عمار بن ياسر ذكر جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق، الخلوق سيأتي معناه هو نوع من أنواع الطيب، يعني ريحة يعملها من الزعفران وغيره مركب يعني، جيفة الكافر معروفة والجنب إلا أن يتوضأ. سنأتي على شرحه. عندنا حديث ثاني رواه البزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. زوج راه مذكورين فوق ذكرهم هنا، شو هما؟ الجنب والمتضمخ بالخلوق. زادنا واحدة، شو هو؟ السكران، وما ذكرش الآخر. السكران ما ذكروش في الحديث الأول جيفة الكافر. ايش حصل عندنا؟ أربعة. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، قال العلماء من هذا من جملة الأدلة على أن مفهوم العدد ضعيف. مفهوم العدد ضعيف، دون شرحه ما مفهوم العدد. هذا يدخل في باب بحث مفهوم المخالفة. يعني لما نجي نقول اكتبه وش ما مفهوم مخالفة لينيسره على السامعين ولا يحقرن أحدكم نفسه. كل شيء سهل. بعد لما نجي نقول لك أعطي هذا الدرهم، أعطيه لرجل فقير، أعطيه لرجل فقير، يجوز مد الواحد غني مالاش، عشان أقول لك رجل فقير. بس أنا قلت ليش ما تمدوش الغني؟ صح فهمتها وحدك وحدك. هاوش ما زال مفهوم، مفهوم المخالفة. المخالف تاع الفقير شو هو؟ الغني. مفهوم المخالفة يعني تعريفه أصوليا هما يقولوا أن يفهم حكم المسكوت، أن يفهم حكم المسكوت دون النطق، يعني من خلال اللفظ، يعني اللفظ هذا أن يعطى حكم المسكوت حكم خلاف حكم المنطوق به. أوش معنى؟ أن يعطى حكم المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. المنطوق به شو هو هنا في المثال تاعنا؟ أكرم رجلا فقيرا، بدلناه ما تعطيوش درهم، كرم. أكرم رجلا فقيرا، هذا منطوق. أعطي الخلاف تاع، الخلاف تاع أعطي المسكوت عنه شو هو؟ لا تعطيه للغني، هذا الخلاف، لا تعطي، لا تعطي للغني، هذا مفهوم المخالفة. هذه باينة، الناس كانت تستعملها، لا الناس تستعملها. أقول لك أني فهمت العكس من خلال كلامك باللي ما أنت ما لازمش نمد الكلام. قل له إيه، هذا مفهوم المخالفة وهو حجة. مفهوم المخالفة إما يكون بالصفة كما هنايا، أكرم رجلا فقيرا، هذا بالصفة فهمت باللي الغني ما نمدوش. إما يكون بالشرط، نقول لك مثلا من يجتهد فأكرمه، من يجتهد فأكرمه، وش معناتها؟ من الذي لم يجتهد لا أكرمه. وحدك وحدك فهمتها، هذا مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. كيف بعض أهل العلم اجتهدوا قال لك هو مفهوم العدد، يعني كي يقول لك أكرم ثلاثة رجال معناتها ما تكرمش أربعة. هذا وقع فيه الخلاف، هل هو حجة أم لا؟ هل هو حجة أو لا؟ هو الصحيح أنه ليس بحجة. الصحيح من قول العلماء أن مفهوم العدد ليس بحجة، إذ يمكن أن نضيف عليه شيء أشياء، يمكن أن نزيد نصيب أخرى يجب تقولين. بدليل هذا شو النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ ثلاثة لا تقربهم الملائكة، الجنب، جيفة الكافر ومتضمخ بالخلوق، والجنب. ثلاثة وش معناتها؟ أنت ما كاش واحد رابع. قال لا لا، مش معناتها هالشيء، لا تفهم، لا تفهمش هذا الشيء. يعني يجوز تلقى واحد آخر يقول لك ثلاثة أربعة، يجوز تلقيه واحد زيادة. بدليل هذا الحديث اللي بعده زادنا واحد آخر. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، لله 99 اسما. أنت تفهم باللي كان غير 99 ما تزيدش، صح؟ قلت العلماء لا، يمكن يكون زيادة. فإن الدليل قد ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه من هم ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أدعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء استأثر الله بها عنده، إذا في أسماء يعني مو بالضرورة 99. مثال آخر يدل على أن مفهوم العدد ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واختشوا اليوم الذي لا ظل إلا ظله، يوم القيامة ما كاش ظل إلا ظل الله. ومعنى ظل الله هنا لا يعني أن الله له ظل، لا لأن الله له غلة، ولكن هذه قولان العلماء أنه فيه رواية فسر في ظل عرش جاز سبعة يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه. فهمنا بالليش كل عنده ظل العرش مو الله سبحانه وتعالى. وقول ثاني العلماء أن هذه الإضافة تشريف ظل الله، مثل ما تقول ناقة الله وبيت الله. وش بيت الله يعني بيت يعني يسكنوا؟ لا حاجة، هذه إضافة تشريف يعني تشريف بشرف البيت نسبة له. ناقة الله شو معنى الناقة تاعو؟ ناقة تاعو هي ناقة صالح. شو معنى ناقة الله؟ أي بشرف الله عز وجل فنسبها إليه. هاوش معناتها؟ علاش يقول واحد نسبه له؟ يقول نسبه له نسبة تشريف. وإلا الظل متى يأتي؟ إذا كان فوقك شيء نور، الله ليس فوقه شيء. هذا سبعة شكون هما؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا منهم هذا السبعة شكون؟ الإمام العادل، الشاب الذي نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله من صغره التزم مع البلوغ تاعه التزم ونشأ في طاعة الله، هذا يظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، يوم الناس اللي تحتاج فيه ذلك الظل. الشمس فوق مقدار ميل، قلنا في خلاف ذكر الميل شو معنى الميل؟ كان يطال الميل والذي يكتحل به ويرجم الناس العرق بالجامع، يرجم الناس العرق بالجامع يعني خلاص والعطش شديد وقاعد ينادوا هل من مغيث هل من مغيث؟ الحمد لله يؤتى بك يقول ادخل تحت ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل الحاكم العادل، وش معنى الإمام؟ إمام الصلوات تمام، لا إمام يعني الحاكم. والشاب الذي نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله متحابان في الله، زوج يتحابوا في الله، ما لا مالك ولا جاك ولا شيء، تحبك في الله لأنك مطيع. عندك الرابع الرجل تعلق قلبه بالمساجد، ما يكملش العصر حتى يتقلق تجدي المغرب سيول الجامعة، ما يكملش المغرب حتى يتقلق تجدي العشاء، فتجد قلبه معلقا بالمساجد. أكرمه يا الله تحت ظل عرشه. الرابع الخامس الرجل الذي ينفق بإخلاص حتى لا تعلم يمين شماله ما تنفق يمينه، كذلك ادخل تحت ظل الله يوم القيامة. السادس أي رجل العفيف، الرجل العفيف لا بأس به يعني الحمد لله توفرت فيه كل الشروط، لكن وجاءت له داعي تاع المعصية هكذا يعني بالك امرأة ذات جمال وجاء سهل قال لها إني أخاف الله، فعاد راح الله يسهل عليك. قوة الشباب هذيك تنشأ في طاعة الله، هذه قمة في التقوى. بعد سن المراهقة الناس قاعد تلعب تزهاكدا وتروح للبحار وتقصر مع البنات وانت في الجامعة، هذه قمة التقوى، هذه حاجة كبيرة. لذلك الله جعله هذا الأجر مش يعني باطل يعني حفة الجنة بالمكاره، دائما الأجر على قدر المشقة، أجر على قدر المشقة. كذلك هذا من هذا الإنسان الذي ينفق وما يبين حتى الواحد شكون؟ غير المخلص. والإخلاص صعب ولا مش صعب؟ صعب. وأن أصعب شيء على النفس هو الإخلاص، أصعب شيء على النفس والإخلاص، لذلك الأجر على قدر المشقة. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا. شكون هذا الذي يجلس بالله عليكم؟ شكون اللي راه يجلس اليوم وحده ويبقى يذكر الله عز وجل خاليا وحده يذكر؟ هو نعرفه بالحاجة مليح، شكون يديرها؟ تروح هكذا تروح ما باش تريح في البيت تاعك تقعد تبدا غير تذكر الله عز وجل يا رب، تدعي تقرا شويه قران وتذكر الله عز وجل لا اله الا الله 100 مره سبحان الله، اذكار صلاه وتحتم تبلغ تفيض عينات. وش معنى سمعت القلب بتاعك راه معلق لفوق؟ هذه ماشي اروح وديرها. اذا هذه كلها سبعه اشياء هذه يكرمه سبع الناس هذوما يكرمهم الله عز وجل يوم القيامه، يكرمهم بان يجعلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. نسال الله عز وجل ان يجعلنا فينا صفه واحده، ان تقول غير سبعه سبعة أمر. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة بإسناد صحيح، من أنظر معسرا من أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة يوم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مش مثلا من أنظر معسرا، واحد انت مسلف له مال، انت واحد مسلف له مال يا أخي على شهر ترجعهم لي بإذن الله على شهر، خلاص على شهر حان الموعد السلام عليك. الله ما قدرت نجيبهم لك سامحني يعني معليش روح أنا بدأت الأجر يا محمد أنا بتوقع شكون لي يسمع شكون لي فرد خاصة زمان شكون لي يسمع تمتمي روح أبدأكم هذه كلمة هذه الناس تعادي لله سبحانه في سبيل الله انظر معشر مروح لا يسهل عليك ما تشكيك هنا عندك جيبهم لك نزيل لك شهر نزيل لك شهر واجب عليك تنظر واجب عليك صح لي بداية بترش تقطع فيه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ما يمنع عليك كل خير راك شايفين راه يسلف لك شايفين راه يسلف لك وانت راك يسلف وما تاذيش بالكلام تروح تغتابه هذا الانسان هو الذي ياخذ اجر الصدقه اجر الصدقه القرض اجر القرض روح الله عز وجل قال وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره شكون هذا الذي كان ذو عسره لا لدين وان كان ذو عسره ما عندوش شيء فنظره الى ميسره اصبر حتى يسر الله عز وجل يعطيهم لك لاحظ هذا هو معنى انظار المعشر تصور لو واحد يحط عنه الدين كله يحط عنه وشنو مازال ما دبرت يا الله الله يسهل سمحت لك الدين كله روح خلاص هذه يسموه الابراء ابراء الدين روح الله يسهل ما نسالك ما تسالني هذه قمه على الاخلاق قمه على الاخلاق النبويه سبعه يظلهم الله يوم القيامه يوم زادنا ثامن شو هذا الثامن الذي ينظر المعشر ثاني يدخل لو نلقى حد الثاني يزيدنا واحد نزيده يعني مفهوم العدد ضعيف مفهوم العدد ضعيف قد يفيدك تفيدك في مسائل في ذكر ناظر آخر ناظر آخر ثلاثة لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة قال لك شون لبلاني صاحب جريج رمينا هاكم الله علم القصة صاحب جريج رمينا هاكم الثاني شكون هو اللي يتكلم في المهدي عيسى بن مريم الثالث وليد واحد المرأة وكانت واحد المرأة مسكينة فاقرة الناس يسبوها ويقولها يا زانية يا زانية هي قبل ما تجوز هذيك المرأة هذيك يجيبوها جاست واحد عظيم واش قالت هذيك المرأة يتربع وليدها قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا العظيم هذا الانسان هذا الذي عبر جايز مع الحاشية واش نطق ناط اللهم لا تجعلني مثله الله أكبر حديث البخاري عاود رياح تردعت فيها تردعت جاست واحد المرأة مسكينة يسبوها ويتهموها بالزينة جاهزوا يتهموا بزينة قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه ان شاء الله ما تجعل ابني مثل لها يعني مستقبل مثل هذه واش الناب مشى قال اللهم اجعلني مثل هذه يعني مظلوم مسكين تعيد الاجر هذا نسطر عليه هذا الحديث المهم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في المهد الا هؤلاء الثلاثه تدخل ما شاء الله ثلاثه بقت يتكلموا في المهد فاذا بك تقرا في صحيح البخاري تفسير القران والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود قلت الى اصحاب الاخدود تقرا القصه كاين ولد صغير تكلمت معه ما كانش كاين لما كان يحفر الاخدود اكرهوهم على الكفر وما يجوزهمش يكفروا الاكراه كانوا دائما يلقوهم في الاخدود يحفروا لهم اخاديد حفر من نار اضرمت نارا اضرمت نار يرموا فيهم اكفر ما كفرش ارمي اكفر واحد المراه مع الاخر فرماوها اولادها كاع فرماوها كاع اولادها وهي جات جا واحد يرموها مع وليدها طبعا قالها يا اماه اثبتي واصبري فانك على الحق ولد صغير تصور صغير تكلم في المهد كان ولد صغير رضيع واش نطق قال يا امه اصبري واثبتي فانك على الحق بعد رماهم وماتوا شهداء كانوا كاع شهداء هذا رابع كاين ماشطة فرعون ماشطة امرأة فرعون معروفة القصة كذلك هذا الولد تكلم في المهد شحال عندنا خمسة نلاحظ جيدا ان مفهوم العدد هذا ضعيف يعني ما يستلزمش الحصر ها واش قصدنا احنا ناخذه بثلاثه حتى يجينا دليل اخر نزيدو ناخذه يعني حاب يقول لك العلماء ما ترجعش هذا على هذا ما تاولش زيدوا خلاص ها واش معناتها مفهوم العدد لا حجة له لا حجة فيه وكان مفهوم اللقب مفهوم اللقب هو اخر المفاهيم ومفهوم اللقب هذا ضعيف عند العلماء كيقول لك انا اكرم زيدا مش معناتها ما تكرمش غيره فهمتي ما تكرمش غيره اكرم زيد دبر راسك مع الداخل أقول لها في أمور كثيرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اخترت يذكر لك ثلاثة هنا يذكر ثلاثة أخرين هنا هذا يدل على أن مفهوم العدد هذا ضعيف ثم عندنا هذا البحث ثلاثة هل وليش حنقول لكم هذا الشيء لبس قال ثلاثة لا تقربوا من ملائكة علش جبنا علش هنجيبوا قام مفهوم بتنبيه لكم باللي الحديث اللي بعده اللي يذكر فيه السكرة لا يعارض الحديث الأول أمر ثاني أنت عندنا أربعة قال ما كاش غير هذو أربعة كاين ناس واحد أخرين ما تقربهمش الملائكة عندنا الجنب إلا أن يتوضأ الثاني متضمخ بالخلوق الخلوق هذا زعفران طيب مركب من الزعفران وغيره أمور طيب المهم المتضمخ بالخلق ما يجوزوش ما تقربوش الملائكة. زوج جنب إلا أن يتوضأ متضمخ بالخلق. ثالث الجيفة الكافر. جيفة الكافر لا تقربوا الملائكة. شو سبحان الله، أنت الكافر إذا كان حي ربي يحفظه ثاني بما شاء، يعني الكافر يعني بما تقربوش من. صح الكافر لو كان يكون هو دائما جنب تقربوش الملائكة، مش على جال كفره على جال جنابته، لو كان يكون فيه بول تكسر كما يسيدوان كذلك. الكفار ما يستنزهوش من البول من الجنابة، دائما ما تقربوش الملائكة. لكن احنا نتكلم على أهل الأديان اللي شادين في دينهم، لماذا ما قولوا بعض مناطق اليوم ما زالهم خاصة في ألمانيا في منطقة قرية هكذا معروفة عندهم اسم معروف، هادو شادين ما يأكلوا الحلوف ما يشربوا الخمر نساهم قاع مستورات الخمار ده كل شيء، ما يختلطوش مع رجال يعني عجيب تحير فيهم، هادو شادين بالصح زال ما يعملوا بني عيسى بن الله اسم الأقل شيء خارجين فيها أقل شيء يعني. إذا بلغتهم الدعوة الصحيحة كما هي يجوز يبلغهم الإسلام لكن مشوه، ولما يقول لك أنا لا نقطع أن بلغته الحجة الله وعلم علمه عند ربي هذا يجوز يبتلى يوم القيامة. المهم احنا نقول إذا بلغت الدعوة خالدون فيها مو لأجل شركهم، ما ينفعش مع الشرك ما ينفع ولو. جيفة الكافر إذا ما لا تقربوه، مفهوم المخالفة وش يقدر يقربوا جيفة المؤمن صح؟ أو مفهوم المخالفة ويدور أو يدور بزبري ومفهوم المخالفة. الرابع السكران. السكران بعين مش معنى السكران بعين سكران، والسكران لاحظوا بزاف نذكرها دائما باش نحو واحد الوهم تاع الناس. بعض الناس كي يديروا فقه ولا يقراوا اصول الفقه يتكلموا على القياس، قلت القياس هو الحاق فرع باصل لعله جامعه بينهما. يقول مثال مثال القياس، يقول لك شراب حرام، ايوه شراب حرام جيد ولا تقول علاش لعلة الإسكار لأنه يسكر صح، علاش ربي حرم الخمر لأنه يسكر. قالت اليوم لا دروغ حشيشة ولا نفايس هذو ما يخرجوهم بالنشقاع ينجبوهم تسكر لما تسكرش، إذا لا حب الخمر لجامع العلة إلا واحدة شوية الإسكار تذهب العقل، هذا خطأ تعرف علاش؟ لأن العلماء يقولوا بلي هذه الأمور حرمت بالنص مو بالقياس. الله عز وجل عندما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كل ما يسمى خمر يدخل تحت الحكم. إيش معنى الخمر؟ قال الخمر هو كل ما خامر العقل، كل ما يخمر العقل يخامر العقل فهو خمر. وش معنى الخمر؟ التغطية يغطي لك عقلك، بداية الخمار على المرأة خمار اسمه خمار لأنه يغطي، وخمر الطريق خمر الطريق والمكان يكون فيه بزاف شجر يغطي الطريق، شوف يعني الطريق مش ماشي الأرض، هذا اسمه خمر الطريق. الخمر هو كل شيء يغطي العقل خلاص باللغة محرم بالنص، لاحظتم بالنص محرم، والنبيذ محرم بالنص مو بالقياس. بزاف يجيبوا لك مثال النبيذ في عينة الإستار إذا انت يحرم، لا بير القراش معنا نبيذ الشعير، شعير يخلوه شعير يديروا في الماء ويديروا يخلوه يضربوا الشمس حتى يفوح تطلع لك هذيك تضرب الزبد، يضرب الزبد هذاك تاعو تعرف تشرب عصير شعير، ما خليتوش تخمر حلال، حلال عليك تشرب اي عصير حلال. المهم اذا صار خمر حرام، صار خمر عاوش معناتها اذا النبيذ باش محرم بالنص ماشي بالقياس، ماشي بالقياس على الخمر المعروف. اذا السكران اهلا وسهلا بالسكران، كيف حالك؟ ما تقربش كاع الملائكة، انت عمر ما تضرب الملائكة مدام سكران، ولا تقبل له صلاة 40 يوما جزاء. يصلي ما تصليش الرقبة طير في الاسلام، اللي ما يصليش خلي صلاة واحدة تالو قبته يمسح ربي ما يقبلهاش مدخلك عيقاب لك. مثل الكافر، الكافر واجب عليه الصلاة مش واجبة، يخاطب بها ما يخاطبش بها، يحاسب ربي عليها ما يحاسبوش، يحاسبوا يوم القيامة عش ما صليش يا ربي صح، عش ما يقولوا ما كنتش مؤمن وعلاش ما آمنش بعد علاش ما آمنش، إذا يتحاسب على الإيمان ويتحاسب على عدم الإيمان ويتحاسب على الصلاة. صح. الكافر هذا لو كان دوك يصلي تقبل منه. كافر دوك ينوض هكذا اسمه عيناني هذا مخرج من الريج يجي وش راكم ديروا؟ صلوا المغرب انا نصلي معاكم. تقبل ما تقبلش. كيفاش نصلي وما تقبلش؟ اي طبعا لانه في عندك مانع. شو هو؟ الكفر. كذلك انت ايها السكر انا راح بطل الشراب حتى ونجوز عليك 4 أيام باش تقبل صلاتك. ما وش بصفة عليك تصلي؟ بصح لو كان تصلي ما تقبل. المهم هم 4. الجنب الى ان يتوضا، السكران المتضمخ بالخلوق، والجيفة الكافر. خامس شفنا ديك المرة ان الملائكة لا تقرب بيتا ينتقع فيه بول. اذا من باب اولى فيه البول صح لا؟ واحد ما يطهرش نفسه من البول لا تقربوا الملائكة. لذلك جاء في بعض الاحاديث ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة او بول. السادس بيت فيه تصاوير. يقول تصاوير مطلقا. دخل مرة على عائشة ووجد عندها قراما فيه تصاوير والستار فيه تصاوير. وش كان فيه تماثيل؟ خيل إزار فيه تماثيل متصورات. هذه إزار كان فيه تصاوير. لما تقول ليش الحديث يا أخي تماثيل؟ وبعدها قال الرسم باليد والتماثيل هي الإحرام. الرسم باليد في تصميم هذه اليد والتي مثال والإحرام. أما إذا تعرف على الفطور لا. علاش؟ قلت فيها مش مثالين تبش انت اللي خدمت لها صورتها بالبرت لعيدة بطالة هي اللي دارت. سبحان الله شو هي العلة في تحريم تصاوير باطلة؟ هذا ليش؟ ما البك يفتنظر كيف ما بيش العلة؟ العلماء يذكروا علة منها مضاهاة خلق الله. إنك تضاهي خلق الله بدليل العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم ما يفضلوا ويقدروا يخلقوا يقدروا. أشد الناس عذابا يوم القيامة. هذه واحدة. ثانيا لا تقربوا الملائكة. ها علاش حرام. ثالثا في ذريعة إلى الشرك كما تعلمون كلكم قصة قوم نوح. لك معلوم كيش بدأ الشرك؟ كانوا كلهم التوحيد. لما ماتوا 5 صالحون 5 ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر ماتوا. هذو من قرض وراحوا. جاء جيل واحد اخر ما يعرفهمش. جاء لهم الشيطان ايش قالوا؟ قالوا اسمعوا عندهم 5 هادو عندهم مكانه عندهم مكانه عظيمه دير لهم تماثيل على الاقل باش يتفكروهم. شكون؟ الاجيال اللي بعدكم. شكون هادو؟ هذا حديث صحيح البخاري صحيح. دير لهم تماثيل يلا. جاءوا من بعد الجيل راح العلم. جلال الشيطان أباكم أباؤكم وأجدادكم ما داروش تماثيل هذه باطل. داروا هذا خاطش عندهم ما كان عظيم عند الله غير تزلفوا لله بهم. عطيب زلف قاعد تقربوا إلى الله بهم. يعني مش كيفاش يعني يقولوا روحوا لهم خشوا ما ليوصلوكم ربي. قولوا لهم انتم ما فرجوا علينا وقولوا لهم عطيش بدا الشيطان هذا. إذا مع انقراض العصر مع الجهل خاصة وما تتعجبوش قلنا لكم ذيك المرة رأي في الحي الجامعي تاع الزوار تاع يجي بصوري كان الحي الجامعي مرة كنا تما. فإذا بينا وش نصيبون كان جماعة وهذه السر يجيبوش أي واحد يطل جماعة نشوفهم بعيوننا قريب يعني قبيل المغرب قبيل صلاة المغرب حطوا تصويرة تاع الشيخ الإسماعيلي ضد طائفة اسمها إسماعيلية حطوا تصويرة تاع الشيخ ويسجدوا قاع طلبة زعما العقل يقرأ ويفورماتيه يقرأ فعلا. هذا هو العقل. قال العقل تطور اليوم مستحيل يرجع إلى الشرك. هذا هو العقل. هذا حتى الآن عقول كبار ياباني عقول كبار يقولوا بوذا ما بوذا يروحوا يسجدوا. هذا عقل. إذا ما زال العقل ضعيف والعقل اللي ما ينورش ربي سبحانه بالوحي ليس بعقل. مش عقل هذا. هاي عيلة تحريم التصاوير هذا في صلاحنا. زيد والبيت إذا دخل كان فيه تصور لا تقربه الملائكة وإذا غابت الملائكة حضرت الشياطين. سيب تدخل الدار تهضر مع زوجتك كل ما تطير فيك خير الشيطان ودي الحالة اليوم وليدك كذا منا معصب صرع مكش لك طمأنينة رقية يجي يجيب لك قرعة ما يقول لك رقية امشي ضربوا بها في بعدني. احنا حيران تقي الله عز وجل في نفسه احنا هاي الامر ما درت تهضر معي تقي الله خاف ربي سبحانه وتب. كل حاجه قلب بعد عليها شو فائده؟ قالك ذكرى شو فائده معلق ذكرى يا اخي تذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الأدب، مش يذكروا تصاوير الأمهات والآباء والأجداد. هذه الإنسان يبعد، ما تخليش ظاهرة، ما تخليش ظاهرة، الواحد يبعدها يخبيها بالرأس ويحيهم يخبيهم ما يخليش ظاهرة، وإلا الملائكة لا تدخل بيتا فيه بيت. إذا شحال هذا المثل؟ ستة أي متطمخ بالخلوق والجنب والسكران وكيف الكافر والبول والتصابير، أو بيت فيه كلب أكرمكم الله أجمعين، بيت فيه كلب جرو ما تدخلوش بيته. أنا هذا اللي تاخذ كلب للحراسة للضرورة وللزرع أو داير برا، صح الكلب الداخل والو. جبريل عليه السلام كان عنده ميعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاش، لما التقى قالوا عش ما جيش يا جبريل، قالوا إنه لم يمنعني من دخول بيتك إلا أنه كان فيه كلب، وصح تربط حسرين صابوا كان جرو صابوا جرو، لا ما تخش ملائكة كلب بيت فيه كلب أبدا. هذا سوى السادس، هذا السادس، هذا لا مفهوم للعدد، مفهوم للعدد الطائف. كاين آية في القرآن تفيد أن البيت الذي فيه كلب لا تدخلوه، لا تدخل الملائكة. تقرأ من سورة الكهف، رمان قرأها كل جمعة. ونقلبهم، نقلبهم شو اللي يقلبهم؟ ملائكة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. علاش؟ وكان يخلوهم بزاف راقدين على اليمين تأكلهم الأرض، تأكلهم ما تأكلهمش، لازم نقلبهم ذات الشمال باش كما مضربة. شو من عندهم ضربة؟ ضربة لازم تقلبها، ولما شو نسوا قلبوها تصيب النساء يعرفوا يقلبوها باش ما تأكلهاش الأخرى. كذلك الجسم الإنسان تأكل الأرض، نقلبهم ذات اليمين قلبه وذات الشمال. إيه شكون يقربهم؟ شكون يقلبهم؟ شكون؟ ملائكة. صح معهم كلب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، الوسيط هو الباب. شو سبحان الله باش ما ينفعلك هذا الوهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كان قدام الباب برا باش ما يجيك السؤال تقول كيفاش الملائكة دخلت عليهم وكان معهم كلب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، كان برا، اذا الملائكه تدخل على راحتها وتخرج. لذلك لا يرد علينا هذا الاشكال. شحال عندنا؟ شعار ثلاثة. اخر شيء، ان الملائكه لا تصحب رفقه فيها جرس، لا تصحب رفقه فيها جرس، كما هو حديث صحيح، لا تصحب ملائكه فيها كلب او جرس. هذه الجرس طبعا يقولوا الجرس يعني باش نوضحوها ليدير طن طن طن، هذا علاش انا نقول لكم هكذا بالعين. جرس تاع البيوت ماهوش جرس، اذا ما كانش يدير طن طن طن. قصدنا الجرس اللي يشبه تاع الكنيسه، هذاك هو الجرس سواء كان صغير ولا كبير. اما الجرس تاع السياره بزاف الناس كيسمعوا الحديث راح يطبقوا عليه الاحكام. كاش ما في الزنقه كاع ما كاش ملائكه، علاش؟ قلت هاك من الجرس. قلت في بيوتنا ما يجوزناش تاخذوا جرس، علاش؟ يا اخي الجرس العبرة بالصوت. ثمانية، زيدوا واحد خلى ثاني ملائكة يعني تبعد على اللي ياكل ثوم البصل لانها تتأذى منه، او التاسع تتأذى. احنا استنبطنا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اكل الثوم او البصل، او في رواية من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثين فلا يقربن مسجدنا. واجب ان يحضر الجماعة بصح رخص فمك الروح منه. اذا في هذه الحالة يجب السواك ويجب اي شيء بس جي الجامعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا اللي إذا كان ابن آدم نبش معلم، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. إذا احنا كنا ما نقربوش من شيء بعدنا، باب أولى الملائكة تتأذى. لذلك شرع السواك، واحد يقوم من الليل نبش مشقل ويتسوك لا يزال الملك أمام فمه، يحط فمه قدام فمه يقرأ القرآن، يدخل في جوف الملك. شو هذا الحديث العظيم؟ مالك يقعد قدام وجهك، هذا شكون اللي يصلي في صلاة الليل روعة؟ سوك دير سواك ويجي مالك قدامه، هذا موجود في السلسلة الصحيحة المجلد الثاني أو لا، هو موجود في السلسلة، يقع مالك قدامه في مولى هذا يقعد. قال لك ما لم يحدث، إذا أحدث ولا هذا يروح. المهم كذلك سواك، تفهم باللي الرائحة الكريهة تاع الثوم البصل لا تقربوها. الملكة هم تسعة أشخاص. إذا علمنا كل هذا بعد ما